منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنرحب بإخواننا وأخواتنا من طلبة العلم في هذا الدرس الثالث من الوحدة الرابع من هذا المساق. وهذا الدرس يتكلم عن أهم كتب السيرة النبوية. يعني قد يقول قائل، يعني ما هي الكتب التي ينبغي أن أرجع إليها وأن أطلع عليها في هذا الباب؟ وعناصر هذا الدرس يتكون من عنصرين: الأول كتب السيرة التراثية، الثاني كتب السيرة المعاصرة. وكتب السيرة منها كتب مسندة، يعني تنقل بالسند، ومنها إنما تسرد الأحداث سردا، ومنها المطول، ومنها المختصر، ومنها ما عليه شروحات. فالكتب تختلف من كتاب إلى آخر، ومن هذه الكتب ما يعتمد فقط على السرد، ومنها كذلك الأمر يقف عند الدروس والعبر والوقفات. والحقيقة أهم ما يكون في السيرة أن نقف عند أحداث السيرة ونأخذ منها العبر بما يلائم واقعنا المعاصر. أما كتب السيرة التراثية، العنصر الأول كتب السيرة التراثية، نذكر بعض نماذج لهذه المصنفات. منها الطبقات الكبرى لابن سعد. طبعا الطبقات الكبرى يتحدث عن تراجم رجال وما شابه ذلك، لكن هو في المجلد الأول والثاني يتكلم عن السيرة النبوية. منها يعني وهذا أشهرها سيرة ابن هشام، طبعا هو أخذها من سيرة ابن إسحاق المطولة. وسيرة ابن هشام لها شروحات، ومن أعظم هذه الشروحات الروض الأنف للسهيلي، شرح فيه السيرة النبوية لابن هشام. هناك كتب مختصرة يعني إنسان إذا ابتدأ بها، مثل الدرر في اختصار المغازي والسير للحافظ ابن عبد البر، كتاب مختصر جيد. وجيد كذلك الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ ابن كثير، ومجلد لطيف. ومن الكتب السيرة الموسوعية طبعا سبل الهدى والرشاد للصالحي، هذا كتاب من مجلدات كثيرة. وهناك منظومات يعني مختصرة، وخاصة هذه تعطى للأطفال يقرؤونها ويحفظونها، مثل منظومة المئية في حال أشرف البرية لابن أبي العز الحنفي، 100 بيت يعني مختصرة. مثل ذات الشفاء في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء لابن الجزر، يتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منظومة كذلك، وكذلك عن الخلفاء. هناك ألفية السيرة للحافظ العراقي، يعني 1000 بيت في سرد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكتب المعاصرة، هناك مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد عبد الوهاب، مختصر سيرة الرسول اختصرها من سيرة ابن هشام. وهناك له مختصر آخر، مختصر زاد المعاد، كذلك لمحمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وزاد المعاد لا شك أنه تحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن هديه. وهناك كتب حاولت أن تسلك سلوك المحدثين من حيث الحكم على الروايات. من هذه الكتب المعاصرة صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي، وكتاب السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد رواية السيرة النبوية للدكتور أكرم ضياء العمري. وهناك رسائل كذلك جامعية يعني تحدثت عن أجزاء من السيرة وقدمتها كرسائل ماجستير ودكتوراه. والحقيقة رسائل ماجستير والدكتوراه يعني الإنسان يعتمد عليها، لأنها دراسة طالب وثم مشرف، وهناك نقاش، وأخذ مدة في نقاش هذه المسألة وقدمها وأخذ فيها الدرجة، فهي غالبا تكون كتب يعني قوية ومحكمة. منها مثلا رسالة ماجستير مرويات السيرة في العهد المكي إلى نهاية حادث الإسراء والمعراج، هذا رسالة ماجستير أعدها الدكتور عادل عبد الغفور، منها السيرة النبوية في الصحيحين وعند ابن إسحاق في العهد المكي، أخذ جزء العهد المكي، اطروح الدكتوراه للدكتور سليمان العودة، منها السرايا والبعوث في عصر السيرة النبوية، فقط عن السرايا والبعوث، رسالة ماجستير الدكتور بريك محمد، منها أحاديث الهجرة لرسالة ماجستير الدكتور سليمان السعود، منها مرويات غزوة بدر للدكتور أحمد العليمي، منها مرويات غزوة أحد كذلك الدكتور حسين الباكري، منها مرويات غزوة بني المصطلق رسالة ماجستير الدكتور إبراهيم القريبي، منها مرويات غزوة الخندق أعدها الدكتور إبراهيم محمد عمير، منها مرويات صلح الحديبية للدكتور حافظ محمد الحكمي، منها مرويات غزوة خيبر الدكتور عوض الشهري، منها مثلا رسائل مرويات فتح مكة محسن الدوم، ومن هذه الكتب مرويات غزوة حنين وفتح الطائف تروح الدكتوراه للدكتور إبراهيم القريبي، ومرويات غزوة تبوك أعدها الدكتور عبد القادر السندي. طبعا هذه تكون دراسات موسعة مؤصلة ومطولة بخلاف الكتب المختصرة. هناك قسم ثالث تصانيف حاول فيها مصنفو الجمع بين تمحيص المرويات والعناية بالدروس والعبر، يعني هو يأخذ الرواية ممحصة ثم يقف عندها، وهذا مهم جدا. ومن هذه الكتب المشهورة الحقيقة اشتهرت وطبع منها كثير كتاب الرحيق المختوم، كتاب سلس في القراءة ويتكلم عن أحداث السيرة ويتكلم كذلك عن عبارها للمبارك فوري، منها مثلا السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية الشيخ مهدي رزق الله، منها فقه السيرة لمنير منير الغضبان رحمه الله تعالى طبعته جامعة أم القرى، منها السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث دروس وعبر الدكتور علي بن محمد الصلابي وهو من إخواننا المشايخ الليبيين، ومن المتون كذلك العلمية المنظومة المعاصرة في النيل السول من تاريخ الأمم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، منظومة في السيرة الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي، منها مثلا متون العلمية المنثورة مختصرة مثل الفهرس كتاب الخلاصة البهية في السيرة النبوية للشيخ وحيد عبد السلام بالي، من الكتب المبتكرة كذلك المعاصرة التي جمعت بين السيرة النبوية والشمائل المصطفوية كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم لشيخنا الفاضل محمد صالح المنجد، كتاب جميل اشتمل على كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته مع أبنائه وبناته مع أحفاده مع أقاربه مع الضيوف مع الفقراء مع الأغنياء مع المسلمين الجدد مع المنافقين مع كبار السن مع الصغار، وجمع الروايات المقبولة من السنة والسيرة، وهذا الكتاب يعني جامع بين السيرة والشمائل وهو أقرب إلى الشمائل لأنه يتحدث عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم عن أخلاقه مع كل هذه الأصناف التي ذكرت، وهذا جزء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا ننتهي من هذا الدرس ونلقاكم في الدروس القادمة والحمد لله رب العالمين.